تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك الله بالخير يا شيخ محمد. صباحك بالخير. غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. آمين. يا شيخ محمد. ألو. نعم. يا شيخ محمد. نعم. في بعض المساجد وخاصة في الحرمين الشريفين بارك الله فيك، المصلين إذا أذن المؤذن إلى الثاني قام أغلب المصلين يؤدون ركعتين، هل في ذلك التوجيه بارك الله فيك؟ لا. يعني هل هذا هو الساق هو جائز بارك الله فيك؟ هي سنية. نعم؟ لا لا لا. إيه نعم، يعني ما يجوز بارك الله فيك؟ أبدا ما يجوز، لكن ليس السنة. الأفضل أنه نعم. الأفضل ألا يصلي. ألا يصلي، نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.